إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: توحيد الله هو الأساس. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن دين الإسلام مبني على التوحيد في كل الأقوال والأعمال، فاعبدوا الله تعالى بالتوحيد، واحذروا الشرك صغيره وكبيره، فإن التوحيد توحيد الله هو أساس قبول الأعمال. واجتنبوا الشرك فإنه محبط للأعمال، فالعبادة لا تكون عبادة لله إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تكون إلا مع الطهارة، وكما أن المتطهر إذا أحدث بطلت طهارته ولم تصح صلاته، فكذلك العابد إذا أشرك مع الله بطلت عبادته وحبط عمله، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، فلله فاعبد وكن من الشاكرين. بعض المسلمين يظن أنه في منأى وفي حرز من الشرك، وهو لا يعرف ما معنى الشرك، فقد يقع في الشرك وهو لا يعلم، وهذا خطأ عظيم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، رواه مسلم. عباد الله، لماذا اعتنى الإسلام بتوحيد الله؟ لأنه هو الأساس الذي تبنى عليه الأقوال والأعمال. ثم إن التوحيد يثمر ثمرات طيبة وأقوالا حسنة وأعمالا صالحة وأخلاقا عالية، حتى الإنجازات الدنيوية والصناعات والاختراعات في الأمور المادية، إذا كان الذي يفعلها موحد لله فإن تلك الاختراعات تكون حسنة ونافعة للبشرية، لأن الموحد قلبه صاف وذهنه صاف وأعماله صالحة. إن التوحيد يا عباد الله يخرج الأعمال الطيبة ويثمرها. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة طيبة هي لا إله إلا الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، يعني الأساس بتاعها ثابت، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالمؤمن الذي يعتني بالتوحيد ويهتم به ويحذر من الشرك حتى لا يقع فيه، هذا المؤمن يكون حتى في الأمور الاقتصادية يكون متوسطا. فقد جاء أحد المشركين إلى المدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يسمع القرآن، ويريد أن يعرف ما هو هذا الإسلام، فلم يسلم بعد. فكانوا في العشاء يأتون له بالحليب ليشرب حليب الناقة، فكان يشرب 7 أواني، سبع مرات هو يشرب ليش لا؟ ثم أسلم فأتي له بالعشاء فشرب شيئا من الإناء وشبع. الله أكبر، التوحيد. لما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأصبح مسلما حتى بالاقتصار مستفاده كين وحده ربه. ليه؟ مش وحده بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، لا، نبتعد عن الشرك في أقوالنا وأعمالنا. ينزل الله تعالى البركة في بطوننا وأعيننا وأنفسنا واقتصادنا وفي كل أحوالنا. لما ذكرت هذه القصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله كان يشرب سبعة أواني ولا يشبع إلا بسبعة، فلما أسلم صار يشبعه شيئا من الإناء، فقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن يأكل في نعم واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، رواه البخاري. فاعلموا يا عباد الله إذا أصلحنا التوحيد حتى الاقتصاد يصلح وتصلح تجارتنا وتصلح كل أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إننا إذا تدبرنا في عبادات الإسلام نجدها تقوم على توحيد الله وموجهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعماله. فالعبادات بالتوحيد تهذب الأخلاق وتصلح الظاهر والباطن، فليست العبادات عادات وتقاليد، وليست أعمالا وأقوالا بغير محتوى ولا تأثير. لذلك أمر الله تعالى بها وحث عليها وبين لنا شروطها وأحكامها وفضائلها. في الأيام الماضية حج الحجاج وضحى المسلمون في بلدانهم. نرى في الحج والأضحية التوحيد والبعد عن الشرك، فالحاج إذا أحرم يحرم لله، التلبية لله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. الطواف حول البيت هو في التوحيد، الوقوف بعرفة بالتضرع إلى الله وحده، في المشعر الحرام، في مزدلفة الدعاء، عند رمي الجمرات، ما نقولوش عند رجم الشيطان، بل نقولوش رجم الشيطان، قولوا رمي الجمرات، نكبر الله ونوحده. وكذلك عندما يذبح الحجاج الهدي والأضاحي، وكذلك المسلمون إذا ضحوا في مشارق الأرض ومغاربها يقولون بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، توحيد. كذلك الطواف بالبيت بالكعبة المشرفة فيها توحيد الله، حتى لا نطوف بغير البيت. وهناك مع الأسف بعض المسلمين يطوفون بالقبور، قبور أولياء الله الصالحين، إن كانوا صح أولياء يطوفون حول القبور، وبعضهم قالوا هذه تقاليد ما فيها ولد، هذه عادات، لا، هذا شرك بالله، لا يجوز الطواف للعبادة وللدعاء إلا حول الكعبة المشرفة التي بناها إبراهيم لتوحيد الله. عباد الله، إن التوحيد معناه أن نفرد الله تعالى بالعبادة وأن نقر له بأنه هو الخالق الرازق وأن نؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ما يكفيش تقول أنا نام بربي، معناتها أنا نام باللي ربي هو اللي خلقنا وهو اللي رزقنا. كل الناس يقولون هذا، حتى الكفار، حتى الملحدين، زعما يقول أنا ما نامش بربي، هو بالداخل يا من خاصة عند الشدائد. قيل لأحد الملحدين قال ما نمنش ما كانش. قالوا له هل كنت في يوم من الأيام بالآخرة؟ قال نعم. قال هل هجمت الرياح والأمواج العاتية ورأيت الموت بعينيك؟ قال نعم. قال ماذا أحسست؟ قال كنت أحس من داخلي أن نفسي تنادي قوة عظيمة. قالوا له هذه القوة هي قوة الله. كاش لما يمش كاين ربي حتى فرعون قال تعالى وجحدوا بها جحد بها برد واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. اذا ما يكفيش تقول انا نامن بربي بزاف نجبرك انا نامن بربي. هل تؤمن بان الله هو الذي يستحق العباده وحده؟ هذا هو الاساس. هذا هو الاساس. لا اله الا الله ماشي معناتها لا خالق الا الله، لا رازق الا الله، لا هذا ما يكفيه. لا اله الا الله معناها لا يستحق العبادة الا الله. علاه؟ علاه ربي ما يحبش الشريك وما يسمحش بالشريك؟ لانه ربي ما يحتاج شريك، ما يحتاج ولد، ما يحتاج بروتوكول. حبيت تدعي ربي ادعيه مباشرة، ما تروحش عند سيدي فلان، ما تدعيه وما تديله وسيلة. ربي الديبان تاعو مفتوحة، ولو كان عندك 100 ذنب تطلب ربي بقلب خالص يجاوبك. إذا هذا الناس اللي يروحوا عند الأولياء يديروا السردة ويعبدون غير الله هؤلاء الجهال، لولا أنهم جهال لحكم عليهم بأنهم غير مسلمين، لكن جهال مع الأسف فلا بد من تعليمهم. ونحن الذين نعرف هذا الشيء ندعوهم بالحكمة، وكذلك نحذر أن نقع في هذا. وكذلك الدعاء والاستغاثة حتى في الغناء حتى في الأشعار كاين الناس يشركوا بربي. عبد القادر يا أبو علام تروي حالي، لا تدعي عبد القادر. عبد القادر رجل صالح خدم للآخرة تاعو، هو عبد مسكين أمام الله. ادعي ربي سبحانه وتعالى سيدي بو مدين جيت قاصد أجيني من منام الله. كيف تقصد سيدي بو مدين؟ سيدي بو مدين رجل صالح عالم مجاهد، جاهد في فلسطين ليحرر فلسطين من الصليبيين. دير كما هو تدعيك، ادعي ربي ليوفقه للعمل الصالح. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما هذا هو الخالق الرازق، فاعبده هذه العبادة واصطبر عليها. اصبر على العبادة لأنها ثقيلة، والشياطين يحبوك يخبيوك عن العبادة والأعداء. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم لله نظيرا ومثيلا؟ عباد الله أعظم العبادات الدعاء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وما وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. معنى سيدخلون جهنم داخلين أي ذليلين حقيرين. فيا أيها الناس ادعوا ربكم وحده، الأشياء اللي لا يقدر عليها غير ربي يا واحذر أن تطلبها من غير الله. حتى جبريل عليه السلام ما طلبش من عنده، هذا اللي يقولوها النساء خموس وجبريل عليه. مش معنى خموس، خموس يعني خمس أولياء يحافظوا عليك، والسادس جبريل. هذا الشيء خموس وجبري. ما نقول النساء ودعوكم بناتكم أمهاتكم خواتكم نجد يقولوا خموس وجبري. يقول بس يقربوهم في العين. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول الله بارك، الله يبارك، لا تقول خموس وجبري. أدعو الله وحده لا شريك له. كاين أمور واحد ما يقدر عليها غير ربي، هذه لا يجوز أن تخطبها من غير الله، فاطلبها من الله وحده فقط كالذريه والصحة والغنى وغير ذلك تطلبها من الله. أما حاجة يقدر عليها الإنسان وهو حي ويرى ويسمع وحاضر وقادر تطلبها منه. واحد يقول أعطيني كاس ماء نشرب، سلف لي سيالة نكتب بها، احنا ما عليش. أما واحد مرة مقعد ما يجيش يقول له نوض جيب لي حبة تفاح من الشجرة، أنت تتمصر على الترعب. وأما إذا دعوت الإنسان الميت وزيد في أشياء لا يقدر عليها إلا الله فلا تشرك. ومع الأسف يا عباد الله، نعم في الإسلام الأموات هما اللي يحتاجون الأحياء لمن ماتوا، وما يحتاجون إحنا لا، لأن إحنا العداد بتاعنا بتاع الحسنات ما زالوا يمشي، الكونتور ما زال يمشي، هذاك خلاص أو يطلب منك دعوة هو أو يستنى فيك تدعيله، هو يستنى فيك تدعيله ولو كان ولي الله يقول في باب سيدي فلان أنا ندعيله أنا من ترك حي هو رو ميت يستنى منك دعاء قل اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ارفع درجته. فيا عباد الله علينا أن ندعو الله وحده، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فاتقوا الله يا عباد الله واعتنوا بالتوحيد وصححوا أعمالكم بالسنة واحذروا الشركة كبيرة وصغيرة واحذروا الرياء والنفاق وسوء الأخلاق وافهموا الإسلام بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم أفهم الناس وأعلم الناس وأسلم الناس وأحكم الناس في هذه الأمة حتى نكون من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم اكف الديون عنهم، اللهم ارميهم من الفقر يا رب العالمين، اللهم احفظهم من الكفر والشرك والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اقض الديون عن المسلمين يا رب العالمين، اللهم يا ارحم انصر المؤمنين المظلومين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم عليك باعداء الاسلام من الكفار والمنافقين الذين يريدون ضرب الاسلام والمسلمين رب الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، اللهم إنا نجعلك في دحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجمعنا على الحق المبين، اللهم اجمعنا على الحق المبين، اللهم اجمعنا على الحق المبين، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا واصلح المسلمين ائمة وعامة حكاما ومحكومين يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.